www.394.com. بتخيل نفسي صمو وابكى ما اقدر انطق حرف ما اقدر اتصرف لاني عايز حتى فس بطرف اشوف الكل يتكلم اتبادل انا الشعور اقعد ساعات لحالي احس اني مقهور احس اني مكروه احس ما حد يبيني صرت اتمنى انه الاجل الان يجيني ساعاتي احمد ربي اني يبكم حالي حالي نفسي في غيري انا مهتم غيري يتكلم لكن هم انه يغتاب وغيري يسمع ويعصي ربه بدون اسباب كثير حسسوني بالنقص لكن ما اهتميت اقول الله كريم لكني حسيت بقيمة اعتقاد نعمة من الله وكلتي امري له مالي سواه كثير يتهزى فيني لكن ربي لا يفقهوني اني اعرف كل كلمة تنقل بقلت العيون خيل نفسك انت بكم خيل نفسك اصم خيل نفسك غرير وراضي في حياته لو غيري ما يرضى غيري كامل مهمل في العبادة ما يؤدي فرضه ايش فرضه يتغاضى كلامي ربه حلمي لو في يوم ابصر واقرأ آية واعرف حقيقة ناسي واشوف اللي معايا واعرف من فيهم قاسي هذه حقيقتي عايش ما اشوف غير ظلم وعتمة اسمع اصوات كثير وميز كل صوت في زحمة وصور اختلقتها بنفسي واخاف لو في شخص انا ظلمت ربي ارزقني حسن نية هذا امر لك انا سلمت اتمنى لو ان احط عيني بعين امي ابي اشوف نور الشمس ابي اشوف اخواني ابي اشوف وهذا اكبر همي اتمنى ان احط عيني بعين امي ابي اشوف وهذا اكبر همي وهذا خيل نفسك انت بكم خيل نفسك اصم خيل نفسك انت مقعد فيك مليون الم حاسس اني لوحدي عايش كني سجين ليت الكل يحس فيني نفسي احكي اكبر هم عمل يتني بس خايف احكي وضميري يأنبني اصلي مهما حكيت صعب الاقي حد يفهمني حيقول ربنا يشفي حقول شكرا تسلمني طيب استفدت حاجة لما حكيت همي هو بهمي مهما اشتكيت الدمعة جوه عيني رفض النزول معز شخص في حياتي اصبح معزول اهي قدر بسهولة بتغدر بالخليقة كن كياني مسلم فمؤمن بالمشيئة مية مية كانت حتفرق في الوداع خلتني كل ما اشوفه احس بالضياع بين الماضي والحاضر والوهم والمكتوب تلاقي شيء وحيد دايما مرغوب مطلوب رجوع الصحة ورجوع معاها راحة البال بس الحقيقة المرتبة للحل من المحال تخيل نفسك انت بكم تخيل نفسك اصم تخيل نفسك انت مقعد فيك مليون الم حاسس اني لوحدي عايش كني سجين ليت الكل يحس فيني واحس اني سعيد خيال